وانا كمان اغسل جسمي وندخل النار سوا. فمن اعترف عليه دعوة الله؟ فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصة فأبطل هذه الطريقة وأذن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هو ينقل هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه القصة مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعتمد على إقامة دليل صحيح يشكك لقضية مش متنازع عليها. إحنا بنقهر التوحيد يقول لك بيسلم الأولياء على ذلك تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وليس تبتشتم بالعكس توفر الولي كل والدة كذا وكذا عايز تبرع نفسك فحتيش من الوالدة كويس فيقوم بقى هو ياخذ المكرفون منه. والله جزاك الله خيرا كنت مدحت من الولي وإن شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم أو ندعوك لكذا وسلام الله قبل ما يجيب المكرفون عشان صح الغلطة لي وذلك ويستغل مدى هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه اللي هو يشيد هذا الوجه يبقى ضيع علي حتى دمك عجول ولا لا. ولذلك يا جماعة إذا ابتلي واحد منا بمحاججة أهل البدع فإذا أراد المبتدع أن يجره إلى غير الطريق فلا يطيع عند درجة لقضايا هامشية ليست في صلب الموضوع لا تطيع لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام. طيب أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التسريب عليك والكلام الإيه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى وقال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى يدعو إلى الله عليه السلام موسى عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام ثم ترد رد عليه هو جبت لي تعرف ترد عليه ما يعرف ترد عليه لكن إيه اللي عمله عجبكم الكلام جبت على الكلام ده قال وأنا موجود خلاص ما قالوش بقى إيه إيه يعني مش عجبك كلام حلو أهو يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجة البيضاء. أنا عايز أبين له نور الإله وأن الله عز وجل هو ربه ورب العالمين يبقى ما ينفعش بقى إن احنا نضيع وقت. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين خلاص. قال لئن اتخذت إلها غيري قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون برضو ما جابش كلام ده مجنون ده ازاي ربنا ورد آلام الأولين ولا كلام برضو ما ردش عليه وقال له ده أنا عقلي يلزم بلد ها ولنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خالص مفيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون خلاص وصلنا بقى الحركة خلاص حجج ورا بعضها كده تحتاج الهاجس ودلع ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين هي خلاص وصلنا لاخر السجن الاوامر جايه من فوق هو لا الكلام منطق وعقل والكلام ده مش هنقدر نتكلم اكتر من كده ما انت حاجه هي السجن يا السجن على طول خلاص كده. موسى عليه السلام نفذت حجته لا موضب له حاجه ما هو العالم كده مش اول ما نضيع له دليلين ثلاثه يومات يهرس لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه خلاص دخلنا بقى للست قال له اولو في شيء مبين